بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فين وقفنا نكمل؟ بالحاضرة المرأة. بس نربط الماضي بما احنا عرفنا الآن، أنه شروط وجوب الدم على المتمتع والقارن أن يكون أفقيا، يعني ما يكون من أهل مكة ولا يكون ممن يسكنون حول مكة مسافة قصر أقل من مسافة قصر. و نعم، واشترطنا أيضا أن لا يسافر بين الحج والعمرة، هذا بالنسبة للمتمتع وليس القارن، أن لا يسافر بينهما مسافة قصر. ثم ذكرنا مسألة أنه من أحرم بالإفراد أو أحرم بالقران ابتداء يسن له أن يفسخ نيته وأن يحولها إلى عمرة عشان يتمتع. طيب، إلا إذا ساق الهدي، اللي ساق الهدي، أو إذا أحرم بالحج فقط، يعني أحرم مفردا أو قارنا وشرع في الوقوف بعرفة في أعمال الحج أو العمرة ما يحولها. طيب، قال تكمل الشيخ: وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل كذا، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل. أكمل الشيخ: فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق. طيب، بحج إن طاف، فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق. يعني هذا اللي مسألة واحدة، إذا ساق الهدي المتمتع فلا يحل وإنما يدخل الحجة، فإذا ذبحه يوم النحر حل منها. احنا انتهينا من هذه المسألة، احنا وقفنا عند اللي بعدها. إن حاضت المرأة المتمتعة، اقرأ. وإن حاضت المرأة المتمتعة قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج أحرمت به وجوبا، يعني أحرمت بالحج وجوبا. امرأة متمتعة يعني أحرمت بالعمرة فقط قبل ما تشرع في أعمال العمرة، جاءها الحيض فالحج راح يفوتها، تحرم بالحج فتصبح قارنة. تفضل. وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت، الحديث في البخاري ومسلم ترى، أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. نعم. كذا لو خشيه غيرها، يعني غير الحائض. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان، يعني يقول: وكذا لو خشيه غيرها، يعني غير الحائض، أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك ما استطاع يذهب إلى العمرة وخاف مرض مثلا، فيحرم بالحج ويكمل حجه. قال: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء. أحرم وما قال حج ولا عمرة، لأنه الإحرام له ثلاثة صور: إما أن يحرم بالعمرة فقط، أو يحرم بالحج فقط، أو يحرم بهما. لكن لو أحرم فقط، نوى الإحرام وما نوى شيء معين، يصح إحرامه ويصرفه لما شاء. طيب، هذه الصورة الأولى، إذا أحرم وأطلق. الصورة الثانية: وبمثل ما أحرم به فلان، يعني لو أحرم قال: أحرمت بما أحرم به فلان، قال انعقد بمثله، يصير يسأل فلان يقول له: أنت حرمت بإيش؟ بعمرة، إذن أنت معتمر زيه. طيب، هب أنه راح يسأل فلان ما وجده، ما استطاع أن يعرف فلان أحرم بماذا. قال: وإن جهله جعله عمرة، لأنه اليقين، لأنه لو قال: أحرمت بما أحرم به فلان، فإن عرف فلان أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما صار مثله، وإذا جهل ففلان هذا لا يخرج عن كونه أحرم بعمرة أو بحج أو بالاثنين، فالعمرة أقلها هو اليقين فيصرفه يصبع عمرة. طيب، قال صورة ثالثة الآن، صورة رابعة مثال: لو قال: أحرمت يوما فقط، يصح ولا ما يصح؟ قال ويصح تفضل. ويصح أحرمت يوما. أحرمت يوما، يقول أنا أحرمت اليوم السبت فقط، يصح ويكون محرم خلاص، محرم على طول مش يوما. وبنصف نسك طبعا يصير محرم مطلقا، فهمت علي؟ لو قال أحرمت بنصف عمرة مش بعمرة كاملة يصير محرم بعمرة كاملة، أو قال أحرمت يوم السبت فقط يصير محرم على طول ويصرفه لما شاء. طيب، لكن لو قال أحرمت بالحج يوما يصير بالحج على طول مش يوما لين ينتهي من الحج. طيب أكمل يا شيخ. لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، هذه الصورة لا تصح. لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم، ما هذا ما معناه ما أحرم هذا. طيب تفضل يا شيخ. وإذا استوى على راحلته قال، هذه المسألة يقول مخالفة للمذهب. إذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه، هذا هو المذهب، المذهب عقب إحرامه، فهمت المسألة؟ إذا لما قال والأصح عقب إحرامه اكتب وهو المذهب. طيب الآن اقرأ علينا، اقرأ بارك الله. وإذا استوى على راحلته قال قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. وسن أن يذكر نسكه فيها وأن يكتب لفظا، أن يذكر نسكه فيه لفظا يعني يسن، وأن يبدأ القارن بذكره، يعني أن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا كذا. وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، هذه السنة الثانية، أن يبدأ القارن بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الثالث وإكثار التلبية، أي نعم، ويسن أن يكثر التلبية، يكبر يلبي كثيرا. وتتأكد التلبية إذا علا نشزا يعني مرتفعا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل، أو أقبل نهار يسن، أو التقت الرفاق، أو سمع ملبيا، كل هذا يسن أن يلبي معه، أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته فيلبي، أو نزل عنها، أو رأى البيت أي الكعبة، فكل هذا يسن الإكثار من التلبية، وتتأكد التلبية في هذه الأحوال. أكمل يا شيخ. يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية، لخبر السائب بن خلاد مرفوعة، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاره، ضع رقم واحد، في غير مساجد الحل وأمصاره، وأمصاره يعني في الأمصار البلدان لنهي ابن عباس، وفي غير طواف القدوم هذا الثاني، والسعي بعده أيضا هذا الثالث، ما يسن الجهر بالتلبية، يقولوا لألا يخلق على الطائفين. طيب كيف يلبي في هذه الحالة؟ سرا، ويلبي سرا. طيب أيوة. ولا وتشرع، وتشرع بالعربية لقادر، وإلا فبلغته. نعم، تشرع أن تكون التلبية بالعربية، اكتبوا عندها. والمذهب لا تستحب الزيادة على التلبية ولا تكره، يعني تباح الزيادة على التلبية مباحة. طيب، ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها. لهم في هذا حديث عند الدرقطني، وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع، بقدر ما تسمع رفيقتها. أو كمل. ويكره ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة، ولا تكره التلبية لحلال، يعني اللي غير المحرم يقول ما تكره، تستحب، لا ما تستحب، لكن لو لبى قالوا مباح. طيب بعد ذلك إيش قال المصنف رحمه الله تعالى؟ باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام، إيش يعني محظورات الإحرام؟ الممنوعات بسبب الإحرام، هذه محظورات الإحرام. أيوة. أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. طيب هذه المحظورات التسعة بس لخصها بسرعة ونقرأ بسهولة يصير. المحظورات التسعة يمكن وكررنا هذا الكلام كثير في شروح ماضية، قسمناها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي خمسة أشياء تجمعها فدية واحدة وهي فدية الأذى. إيش هي هذه الخمسة الأشياء؟ اللي هي حلق الشعر وقص الظفر ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب. تقليم الأظافر قلنا يصير اثنين من باب الإزالة اللي هي حلق الشعر وقص الظفر، واثنين من باب اللبس وهي لبس المخيط وتغطية الرأس بالنسبة للرجل للذكر يعني، والخامس الطيب. هذه الخمسة فيها فدية واحدة. ما هي فدية الأذى؟ وش هي فدية الأذى؟ يعني صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح الشاة. هذه المجموعة الأولى خمسة، كم بقي من التسعة؟ أربعة. بقي أربعة. السادس هو الصيد، قتل الصيد، وهذا جزاؤه بحسب حال الصيد. إذا كان الصيد مثلي فإما أن يذبح المثل أو كذا، سيأتي تفصيله، وإذا كان غير مثلي فما في إلا الصيام والصدقة. والثلاثة الأخيرة المتعلقة بالنساء، وهي بالتدرج العقد ثم المباشرة يعني لمس الجسد بشهوة ثم الجماع. فالعقد ما يصح العقد من المحرم، والمباشرة فيها فدية بالتفصيل سيأتي، والجماع فيه أيضا فدية سيأتي تفصيلها. اقرأ الآن علينا المحظورات، تفضل. وهي أي محظوراته تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. والثاني نعم. تقليم الأظفار أو إيه. قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية. طيب هذه ثلاثة صور ما فيها فدية. إذا خرج الشعر في عينه فيزيله للضرر، انكسر ظفره يزيله، أو زال يعني الشعر أو الظفر مع غيرها، يعني مثلا قطع جلده فخرج معه شعر أو ظفر، لا فدية عليه. طيب تفضل. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدا ولا إثم للعذر، فدا ولا إثم للعذر. طيب. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فدا. إذا حلق رأسه هو أذن لهم أو أنه سكت وما نهاهم يفتي. طيب تفضل. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. يباح له غسل شعره، مقصود بدون تسريح الشعر، لكن تسريح الشعر يمكن نكرهه عشان لا يسقط الشعر. طيب الآن ما هي الفدية؟ سيذكر الفدية يشير. فمن حلق شعرة واحدة أو خذوها باختصار، الشعرة الواحدة سيطعم مسكين، شعرتين يطعم مسكينين، ثلاثة فدية. معناها فيها الفدية اللي قلناها صيام أو صدقة أو نسك. تفضل يا شيخ. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. اكتبوا بدل الدم أي فدية. هي فدية على التخيير، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. أكمل يا شيخ. أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. فعليه دم أكتب عنده أي فدية، وبعدين هو شرح الدم قال أي شاة أو طعام مسكين أو صيام ثلاثة أيام. تفضل يا شيخ. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت ولا تجب، أنه ما تيقن أنه في شيء سقط. أكمل يا شيخ. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا. طيب اكتبوا والأذنان منه من الرأس، والأذنان من الرأس. تفضل. وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدا. نعم. سواء كان معتادا كعمامة أو برنس أو غير معتاد أم لا، كقرطاس أو قرطاس يعني ورق، وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل أعطوها أرقام هذه حروف مثلا، يعني سواء كان معتادا ألف أم لا كقرطاس باء، أو عصبه بسير جيم عصب رأسه، أو استظل في محمل أو محمل كله يصح دال، أو في محمل لأنه تابع له، وكذا الشمسية، وكذا الشمسية طبعا راح تزعل إذا حين قلت الشمسية وفيها روايتين طبعا، راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، يعني هذه الأشياء كلها ممنوع منها، بلا عذر سيأثم وعليه الفدية، وبالعذر يكون عليه الفدية ولا يأثم. ثم استثنى، عندنا أشياء تجوز أن يغطي الرأس بها، كيف؟ لا إن حمل عليه واحد، يعني حمل على رأسه شيئا، أو استظل بخيمة، هذا الثاني، أو نقول ألف وباء، استظل بخيمة، طيب اكتب عندها لأنه منفصل غير تابع، لأنه منفصل وغير تابع له، يعني فرقوا بين الخيمة، بين الخيمة وبين الشمسية أو المحمل، المحمل اللي يحطوه على زي الهودج، محمل أو هودج كل واحد، المحمل يعتبروه أنه تابع له، والخيمة لا ثابتة ومستقلة، والنصف الخيمة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا، والصحيح أنه كلها صحيح، خرجنا دحين عن المذهب إلى قول آخر في المذهب موجود. طيب قال إذن أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، كتبت لأنه تابع وكذا الشمسية، واكتب عنه وعنه يجوز بلا كراهة، وعنه يجوز بلا كراهة، إنه يستظل في المحمل ويشيل الشمسية. ثم قال لا إن حمل عليه، يعني على رأسه، أو استظل بخيمة، لأنه يفرق ويقول إيش الخيمة منفصلة غير تابعة بخلاف المحمل والشمسية هذه تابعة له، أو استظل بخيمة أو شجرة، يعني استظل بشجرة أو بيت، طيب لا بس، هذه الرابعة، زيدوا بالله مسألة، أو غطى وجهه، لأن الوجه ما أشار إليه مع أن الوجه يجوز تغطية. طيب الرابع مثل المحمل، يعني في الباصات يصير يركب الباص مكشوف الرأس، صح ولا لا؟ هذا ما شفتوها في الحج، شفتوها بين في الرافضة، إيه بس اثنين اللي يفعلونها، الرافضة والحنابلة. المهم هو رأي عند الحنابلة، لا تزعلوا، هو رأي عند الحنابلة، والقول الثاني والمذهب والقول الثاني عند الحنابلة إنه لا يغطي ما في. طب حديث اللي استظل ببلال ظلوا هذا دليل واضح. يقول وفاقا طيب للشافعي وأبي حنيفة. يقول وفاقا للشافعي وأبي حنيفة. وفاقا للجمهور صحيح. طيب تفضل. الرابع لبس المخيط، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا. المخيط هو ما عمل على قدر البدن أو بعضه، على قدر البدن أو بعضه. الشيخ نبغى الشيخ، ما عمل على قدر البدن أو بعضه. تفضل. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهميانا هميانا وهميانا فيهما نفقة مع حاجة لعقد. شوف يا مشايخ انتبهوا معي، قال ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، العقد والربط، لأنه بالعقد يصير مثل المخيط، إذن لا يعقد عليه الرداء ولا غير الرداء فلا يربطه، لكن لا بأس بحزم ثوبه في وسطه بإدخال بعضه في بعض من غير عقد لا يربط. ثم استثنى قال إلا، يجوز العقد والربط في هذه الأشياء، ما هي؟ إلا إزاره، الإزار اللي هو يستر نصف الجسد الأسفل عشان ستر العورة، ومنطقة فيها نفقة، وهميان فيها نفقة، المنطقة يعني ما يشد به الوسط، ويكون هو يشد وسطه مثلا بخرقة وفيها نفقته، أو الهميان اللي هو الحزام اللي يحط فيه النقود، فيه ما نقوده فيه ما نفقه مع حاجة لعقد، يعني لأنه إذا احتاج للعقد، لكن لو ما احتاج لا يعقد. طيب، ثم قال وإن لم يجد، خلوكم معي، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، اكتبوا عندها ولا يقطعهما، ولا يقطعهما، هذا المذهب، لأنه الخلاف إنه هل من لم يجد النعلين يلبس الخفين بعد قطعهما ولا لا يقطعهما. قولان، المذهب إنه ولا يقطعهما، أو لم يجد إزارا لبس سراويل. سراويل ترى بالفصحى يعني بالعربية هي معربة أصلا، هم يقولون سراويل يقصدون سروال واحد، احنا اليوم نقول سروال، هم ما كانوا يسموه سروال، يسموه سراويل، والجمع سراويلات، السراويل مفرد. إذا لم يجد إزارا لبس سراويل، يعني واحد سروال بلغتنا اليوم، لا يجي واحد يقوم يقول خلاص إذا نلبس سراويل بس ثلاثة فوق بعض ولا أربعة. ثم قال إلى أن يجد، ولا فدية، ولا فدية في هذه الحالة، أنه جاء الحديث في هذا السراويل لمن لم يجد الإزار. الخامس يا شيخ، الطيب. الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب، أو ادهن أو اكتحل، أو استعط بمطيب، أو شم قصدا طيبا، أو تبخر بعود ونحوه، أو شمه قصدا ولو بخور الكعبة، أثم وفدا. طيب يا مشايخ، الآن استعمال الطيب له ستة صور، أن يضع الطيب في بدنه واحد، أو في ثوبه واحد، اثنين، أو يستعمله في الأكل ثلاثة، أو يضعه دهنا، أو يشمه خمسة، أو يتبخر بعود ستة، نعم، أو شمه يعني البخور قصدا ولو بخور الكعبة، أثم وفدا. قال ومن الطيب، إيش من الطيب؟ مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج والإيش والينوفر، ينوفر هكذا ضبطها، وياسمين وبان وماء الورد. طيب، وإن شمها بلا قصد لا يضر، أو مس ما لا يعلق، هذه الصورة الثانية. أنت الآن سيذكر صور يعني ما تلزمه، ما توجب الفدية. إن شمها بلا قصد واحد، أو مس اثنين ما لا يعلق كقطع الكافور. طيب، مس قطع بخور مثلا، قطع هذه ما تعلق فيه، أو شم فواكه ثلاثة، هذه ليس الطيب لأن الفواكه ليس الطيب، أو عودا شم العود، عود البخور يعني من غير تبخير، شمه كذا من غير تبخير، هذا ما يلزمه فيه، لأن ما العود ما يتبخ، ما يتطيب به هكذا بالشم، يتطيب به بالحرق. قال أو شيحا، هذا الخامس، لأنه الشيح نبات صحراء لا يتخذ طيب أصلا. طيب، أو ريحانا فارسيا، أو نماما، هذا السادس والسابع. هذه أشياء نباتات، أم نباتات ينبتها الآدمي للطيب، لكن ما يتخذ منه طيب. الريحان الفارسي تقول طيب ولا ما هو طيب؟ لا، هو يتخذونه للطيب لكن لا يتخذ منه طيب، يعني ما يستخرج منه طيب. أو الدهن بدهن غير مطيب، هذا الثامن، فلا فدية. فهمتوا المسألة؟ انتبهوا الآن لقاعدة أو لضابط سأذكره. ما ينبته الآدمي للطيب في المذهب قسمان، قسم يتخذ منه الطيب فهذا يحرم شمه وفيه الفدية، مثل الورد والياسمين وما ذكر، وقسم لا يتخذ منه الطيب أصلا، ما يستنبط منه الطيب ولا يستخرج، كالريحان الفارسي والنمام، فالمذهب يباح شمه ولا فدية لأنه ليس بطيب ولا يسمى في العادة متطيب، ما يسمى في العادة متطيب. السادس يا شيخ، قتل الصيد. تفضل. السادس قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. اكتبوا، زيدوا صيدا مأكولا واحد، بريا اثنين، بريا أصلا اثنين، ضيفوا ثلاثة وحشية. وحشية، وهذا معروف من الأمثلة التي مثلها وسيشير إليها بعد شوية. قال أيوة، كحمام وبط ولو استأنس، معناته أنه وحشي، المقصود بالصيد الذي لا يجوز قتله الصيد الذي يحرم على المحرم ما هو المأكول، لو قتل شيء ما هو مأكول ما هو صيد. بري لو قتل بحريا ليس بصيد يجوز. وحشي يعني لا يكون مستأنس مثل البقر والإبل والغنم، هذا مستأنس، والدجاج مستأنس. طيب أكمل يا شيخ. بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، لأنه فيه بقر وحشية. طيب ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، يعني لو قتل حيوانا تولد من صيد وغير صيد، تولد مثلا من إبل أو من غنم وظبي مثلا، فالناتج هذا إذا كان ينتج ما ندري الله، لكن ما يصلح البغل مثلا، إذا كان فالناتج هذا يعتبر مثل الصيد ما يجوز قتله تغليبا للحظر. طيب قال فإن قتل، في البداية مو قال إن قتل، ضعوا ألف عنده، أو تلف الصيد المذكور في يده، هذا باء، أو تلف في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمؤناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها، يعني معناه أنه إذا قتل الصيد أو تلف الصيد بسببه أو تحت يده فيلزمه الفدية فعليه جزاؤه. طيب خلوكم معي ركزوا الآن، أنا سأقرأ المنطقة هذه شوية وعرة. قال وإن دل ونحوه يعني أعان مثلا محرم محرما فالجزاء بينهما. طيب قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده، ضعوا رقم واحد واكتب عندها فهمت، وهو ميت يحرم على جميع الناس، ويحرم على المحرم أكله مما صاده. طيب أو كان له أثر في صيد، هذا رقم اثنين، بس هذا يحرم عليه هو فقط دون غيره. أو ذبح أو صيد لأجله، هذا رقم ثلاثة، اكتبوا عندها حرم عليه فقط دون غيره. فهمت الفرق بينه؟ ما صاده المحرم هذا يحرم على جميع الناس، لكن ما كان له أثر في صيدك أن دل أو نحوه فهذا يحرم عليه فقط لكن ما يحرم على غيره، أو كان أصلا ذبح له أو صيد له فهذا يحرم عليه فقط لا يحرم على غيره. طيب قال المصنف، هذا كلام اللي قلته الآن سيذكره المصنف، قال وما حرم عليه لنحو دلالة، اللي هو رقم كم مر معنا؟ رقم اثنين. أو صيد له اللي هو رقم كم قلنا؟ ثلاثة. لا يحرم على محرم غيره، طبعا ما راح يحرم على محرم ولا على محل من باب، بخلاف ما صاده المحرم أو ذبحه فهو كميته. طيب قال ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته مكان الإتلاف، يعني بيض الصيد راح يضمن بالقيمة بس، ولبن الصيد سيضمنه بالقيمة في مكان الإتلاف. قيمته قد تختلف، يعني بيض النعام مثلا في مكان سعره كذا وفي مكان آخر سعره كذا، هو فين صاده، المكان اللي صاده كم قيمته، فيضمنه بقيمته. أكمل يا شيخ. ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، واضح، ما يستطيع المحرم أن يشتري الصيد، لا يملكه إلا بالإرث ابتداء، لكن لو كان يملك صيد ثم أحرم ما يخرج هذا الصيد من ملكه، يبقى في ملكه. طيب أكمل. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، لم يزل ما نزيله منه، ما يزول حكمه، يعني ملكه ما يزول من المحرم هذا عشان أحرم. قال لم يزل ولا يده الحكمية، ما تزول يده الحكمية، لا يزول ملكه ولا يده الحكمية. طيب وش يده الحكمية؟ اكتبوا عندها بأن يكون في بلده مودعا عند غيره أو في يد نائبه الغائب أو في بيته، هذه إذن هو تحت يده، لكن ما هي تحت يده الحقيقية، ما هي تحت يده المباشرة، يده المباشرة، وإنما هو تحت يده الحكمية، بأن يكون في البيت في بلده مودع عند أحد، أو في يد نائبه الغائب، أو في بيته. يقول: بل تزال يد المشاهدة بإرساله. يد المشاهدة ترفع عن الصيد، مثل إيش؟ كيده أو قفصه أو خيمته أو رحله. معناه إن أحرم وبملكه صيد لابد أن تزال، لابد أن يرفع يده يد المشاهدة، معنى ما يخلي تحت يده، ولا يخلي في القفص، ولا يخلي في خيمته، لا، ولا يخلي مع متاعه، لا، ما يفعل هذا، لكن يصير إيش؟ تحت يد نائب له غائب أو غيره. قال: يعني لا يزال الملك عنه. إيش قال؟ لم يزل ولا لم يزل ولا يده الحكمية، لكن يده المشاهدة تزال، يد المشاهدة تزال. وبعدين إذا كان يملك ويرسل، إيش المشكلة يعني؟ إيش المشكلة عقلا ولا شرعا ولا عرفا ولا طبيعة ولا طبا ولا هندسة؟ إيش المشكلة؟ يملك طير وفلته، في مشكلة؟ يخسر يعني. ها؟ يخسر يعني بس. يخسر بس إيش المشكلة؟ طار هذا الطير، هذا الطير ملكه هو، لو فك الإحرام وجد الطير يأخذه. طيب فضل. لا تزال يده الحكمية، لكن تزال يد المشاهدة بإرساله فيرسله. طيب فضل. ولا يحرم بإحرام، يصير ولا يحرم بإحرام، ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي. هذا واحد. الحيوان الإنسي ما يحرم، كالدجاج وبهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، لأنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدنة في إحرامه بالحرم اللي هي الإبل. قال: ولا يحرم صيد البحر. بالله رقم المسائل، حيوان إنسي هذا يحل. الثاني قال: ولا يحرم صيد البحر، رقم اثنين، إن لم يكن بالحرم، فإن كان بالحرم يحرم صيده. فهمتوا؟ صيد البحر في الحرم يحرم صيده، يعني لو في البحر في الحرم فيه بركة فيها سمك، ها؟ إيش يسمون السمك هذا؟ سمك اللي ينتج فيه، مشهور يا شيخ، البلطي. إيه؟ فإن لم يكن في الحرم، لا، في الحرم يقول يحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعام. وطير الماء بري مش بحري، طير الماء اللي يطير يأكل في الماء. طيب أكمل يا شيخ. ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل. هذا الثالث، قتل محرم الأكل، هذا ما يحرم، كالأسد والنمر والكلب، إلا المتولد، يعني منه ومن غيره تغليبا نعم، تغريبا للحرمة، للحظر يعني. تفضل. ولا يحرم قتل الصيد الصائل. هذا الرابع، لو صال، إيش يعني صال؟ يعني هجم الصيد على الإنسان، هجم حيوان على إنسان يريد فيدفعه عن نفسه. طيب قال: دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور. طيب ويسن. انتهى مثلا. ثم قال: ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي. ويسن مطلقا، اكتبوا عندها في الحرم والإحرام، قتل كل مؤذٍ غير آدمي، يعني الآدمي المؤذي ما يجوز قتله، وإنما يدفع بالأقل. اكتبوا عند آدمي إلا الحربي، إنه يقتل. تفضل. ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه. صئبانه يعني اللي هو دوده، أيوه، ولو برميه، ولا جزاء فيه، لأنه ما هو صيد وما له قيمة أصلا. طيب، لا براغيث، البراغيث لا تقتل وترمى لأنها مؤذية، وقرات ونحوها كبعوض. طيب قال: ويضمن جراد بقيمته. الجراد صيد، ويضمن بقيمته لأنه ما هو مثلي. ثم قال: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله بلا إثم، اكتبوه ويفدي، فعله ويفتي. يقول المحرم متى احتاج إلى فعل محظور فاحتياجه هذا يسقط عنه الإثم لكن ما يسقط عنه الفدية. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله طبعا ويفدي. لكن عندهم يقولوا لو وجد ميتة يقدم الميتة على ذبحه وأكله. كمن بالحرم كذلك إذا اضطر إلى أكل صيد في الحرم فله ذبحه وأكله. طيب ولا يباح إلا لمن له أكل الميتة، يعني ما يباح إلا في الضرورة اللي هو صيد الحرم والإحرام. السابع عقد النكاح، تفضل. وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح. طيب عقد النكاح معناه راح نقول إيش له، يعني المحرم أربع صور تحرم عليه. لا يجوز أن يكون المحرم هو الزوج ولا الزوجة ولا الولي، ولي الزوجة ولا الوكيل عن الزوج مثلا، يعني في كل الصور لا يصح. اقرأ الآن. ولا المأذون كمان. ولا المأذون. المأذون إيش دخل المأذون؟ محرم. محرم. هذه من فين جبتها؟ قناعة يمكن. ما يكون العاقد يعني؟ تفضل. أيوه. ويحرم عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا. لأنه المأذون ما هو شرط في العقد أصلا، ما له علاقة بالعقد. يعني هو لو قال أبوها لو قال زوجتك الثاني قال قبلت انتهى الموضوع. إيش جاب المأذون؟ تفضل. أو وكيلا في النكاح حرم. إذن فلو زوج المحرم تزوج المحرم هذا عريس واحد، أو زوج إيش قال عندكم؟ أو زوج إيش؟ محرمة. يشبه مشكلة. مشكلة أو زوج محرمة يعني إيش يعني محرمة؟ طب لو زوج غير محرمة، وما يقصد هذا زوج محرمة، يعني لو قلنا إيش مقصود إنه لا يكون المحرم زوجة، فهمتوا؟ لا تكون هذه المحرمة زوجة، يعني لا تكون زوجة. ولا هو لو زوج، إذا تزوج المحرم أو أن المحرم زوج محرمة ولا غير محرمة ما في فرق، فهمتوا؟ زوج محرمة أو غير محرمة. لكن الظاهر مراده يعني إنه لو كانت المرأة محرمة فما تزوج. طيب ما تزوج، فهمتوا عليه؟ العبارة موهمة إنه لا يزوج محرمة لكن يزوج غير محرمة، مو صحيح، ما هو مراد هذا. أو كان وليا، أو كان يعني المحرم وليا، هذا الثالث. أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح. طبعا عقد النكاح ما في فدية، كل اللي يترتب عليه أنه باطل. تفضل يا شيخ. ولا يصح لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا لا ينكح المحرم. أيوة. ولا ينكح. نعم. ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. نعم. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. الفاسد لا الباطل، الفاسد غير الباطل. الفاسد إنه يطرأ عليه أمر يفسده مثل ما سيأتي في مسألة الجماع مثلا، لكن فكله مثل بعضه. يعني لو كان في نكاح، لو كان في إحرام فاسد فلا يتزوج ولا يزوج ولا تكون زوجة ولا يكون وكيل. طيب تفضل يا شيخ. ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده. الخطبة غير يكره فقط، ما هي عقد. كخطبة عقده يعني كخطبة العقد، لا يكون المحرم هو الذي يخطب في العقد، فهذا يكره ولا يحرم. طيب. أو حضوره أو طيب. شهادته فيه أو شهادته في العقد. إذن هذه أربع أشياء تكره للمحرم، أن يكون أن يخطب، يعني يخطب امرأة أو يخطب للعقد أو يحضره أو يشهد في العقد. طيب الرجعة، بقيت مسألة الرجعة. قال وتصح الرجعة، يعني الرجل طلق زوجته ثم أحرم، فلما أحرم تركه شيطانه فرجع إلى صوابه، فقال رددت امرأتي أرجعت امرأتي، تصح الرجعة؟ أي نعم. قال تصح الرجعة، لأن الرجعة ما هي عقد جديد، هذا المعنى. أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك. طيب مسألة أخيرة، وكذا شراء أمة للوطئ. إذن عندنا تصح المسألتان، الأولى الرجعة والثانية أن يشتري أمة للوطئ. اشترى الأمة من أجل أن يطأها، يصح الشراء يصح، لكن الوطئ لا، يؤخر الوطئ إلى ما بعد. ليش؟ كيف؟ طبعا منهي عنه الصيد، ما هو شراء الأمة. إيه هو ما يدخل في ملكه أصلا، يحرم أن يكون تحت يده الصيد، هذا المعنى. طيب يا شيخ كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت؟ يا سبحان الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنت متأكد يا شيخ؟